أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنان، وذكرنا أنها من الناحية الثبوتية يحتمل أن يكون مفادها أحد أمور أربعة. الأمر الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، فالخبر الضعيف إذا وصل إلى الإنسان يكون حجة. الاحتمال الثاني أن يكون مفادها إنشاء استحباب واقعي، لكن بوصف كونه عنوانا ثانويا، بمعنى إذا دل خبر ضعيف على استحباب أمر كأن دل خبر على استحباب المشي بعد الطعام مثلا، يستحب أن يمشي الإنسان بعد الطعام. أصل استحباب المشي ليس في ذاته مستحبا، لكن كان مستحبا لأنه بلغ ووصل. ما يهمنا هو الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ذهب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه لا يوجد فرق عملي بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. نعم، يوجد فرق نظري، إذ أن الاحتمال الأول هو في مقام إنشاء حكم ظاهري وهو جعل الحجية، والحجية من الأحكام الظاهرية، بينما الاحتمال الثاني في مقام إنشاء استحباب وحكم واقعي. لكنه الفرق العملي لا يوجد بينهما، والسر في ذلك أنه كما أن إذا كان الخبر الضعيف حجة يستطيع الإنسان أن يثبت استحبابا، كذلك بناء على الاحتمال الثاني وهو احتمال إنشاء استحباب واقعي، يستطيع الإنسان أن يثبت استحبابا. لأننا إذا قلنا أن الخبر الضعيف يكون حجة، إذن يستطيع أن يستنبط منه استحبابا لكونه الخبر حجة. كذلك إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو احتمال أن يكون المراد إنشاء استحباب واقعي إذا بلغ الخبر، والمفروض أن الخبر وصل وبلغني وبالتالي ثبت الاستحباب واقعي. إذن من الناحية العملية لا فرق بين الاحتمالين، سواء قلنا بالاحتمال الأول أو قلنا بالاحتمال الثاني. لأنهما معا يجوزان الفتوى بالاستحباب، إلا أن السيد اعترض على السيد الخوئي في مباحثه وهنا بأنه يمكن تصوير ثمرة عملية حتى بناء بالالتزام بالاحتمال الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول. وذكر السيد في المقام ثلاثة ثمار، وإن ذكر هناك في مباحثه أربع ثمار. الثمرة الأولى تبرز بين الاحتمال الأول الذي هو جعل الحجية لمطلق البلوغ، والاحتمال الثاني وهو إنشاء استحباب واقعي نفسي. تكمن الثمرة بين القول بأحد الاحتمالين في هذا المورد، فيما لو جاء عندنا خبر ضعيف على استحباب فعل وجاءنا خبر صحيح ينفي ذلك الاستحباب، مثلا جاءنا خبر ضعيف مثلا عن رواية أحمد بن هلال، خبر ضعيف باستحباب المشي بعد الطعام، وجاءنا خبر صحيح عن زرارة بنفي ذلك الاستحباب. هنا إذا جئنا وقلنا بالاحتمال الأول ألا وهو أن الخبر الضعيف يكون حجة، فهنا يثبت الاستحباب لأن الخبر أصبح حجة، والمفروض أن الخبر النافي أيضا حجة لأنه خبر صحيح لأنه خبر ثقته. ماذا يحصل؟ يحصل التعارض، يتعارض مدلول الخبر الأول الضعيف الذي أصبح بالقاعدة أنه حجة مع مدلول الخبر الثاني الصحيح، أحدهما يثبت استحبابا والآخر ينفي استحبابا، ومقتضى تعارضهما وعدم إمكان الجمع بينهما يحصل التفاقم. هذا إذا قلنا بالاحتمال الأول يتحقق التعارض بين مدلولي الخبرين وبالتالي يتحقق التفاقم بينهما. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو احتمال أن يكون مصادر الأحاديث من بلغ إنشاء استحباب واقعي، هنا لا يوجد تعارض لأن الخبر الصحيح ينفي استحبابا، الخبر الصحيح لأن الخبر الصحيح ينفي استحباب المشي بعد الطعام، والخبر الضعيف المفروض بناء على الاحتمال الثاني أن ذات الفعل وهو المشي بعد الطعام ليس مستحبا، إنما مستحب بعنوان ثانوي وهو بعنوان البلوغ. قلنا كما في النذر ذات النذر ذات متعلق النذر ليس مستحبا وليس واجبا، يتعلق الوجوب ماذا؟ بواسطة نذر. إذا نذر الإنسان أن يصوم كان الصوم واجبا، وإلا ذات الصوم ليس بواجب في شهر رجب. كذلك هنا ذات المشي بعد الطعام ليس بعنوان الأول ليس مستحبا، إنما صار مستحب بعنوان البلوغ بعنوان ثانوي. إذا قلنا في المقام بالاحتمال الثاني نقول لا يوجد ثمة تعارض بين المفادين، لأن المفاد الأول ينص على أن ذاك المشي بعد الطعام ليس مستحبا، هذا مفاد الخبر الصحيح. مفاد الخبر الصحيح يقول ذات الفعل ذات المشي بعد الطعام ليس مستحبا. أيضا الخبر الضعيف يقول ذات الفعل ليس مستحبا، ذات الفعل ليس مستحبا إنما مستحب بعنوان ثانوي، وإلا ذاته ليس مستحب. إذا نجد أنه لا يوجد تعارض لأن الخبر الصحيح يقول ذات الفعل ليس مستحبا، كذلك الخبر الضعيف يقول ذات الفعل ليس مستحبا، وبالتالي ليس ثمة تعارض بين المفادين، بخلاف ما إذا قلنا بالاحتمال الأول، فإن الاحتمال الأول بناء على الاحتمال الأول نقول الخبر الضعيف يثبت استحبابا وأن ذات الفعل يكون مستحبا، والثاني ينفي استحباب عن ذات الفعل، فبالتالي يتحقق التعارض. قال ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، يعني مقام جعل الحجية ومقام إنشاء الاستحباب، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب. الاحتمال الأول يجوز للمجتهد أن يفتي الاحتمال الثاني يجوز للمجتهد أن يفتي لأن الشرع جعل استحبابان بناء على الاحتمال الثاني. هنا سؤال فقط، المفروض أن الفتوى تكون لمن؟ لا، الفتوى جهة من يفتي؟ الفقيه. للغير، صحيح؟ الفتوى للغير. هنا قد يقال أنه بناء على الاحتمال الأول وهو الحجية، مفاد أحاديث من بلغ جعل الخبر الضعيف حجة، مقتضى أنه حجة الخبر يجوز أن يفتي بالاستحباب للغير، فيكتب في الرسالة العملية يستحب المشي بعد الطعام، يستحب قراءة كذا، يستحب الغسل في اليوم الفلاني، وإن كانت كلها نتيجة أخبار ضعيفة، لكن يجوز أن يفتي للغير نتيجة أن المشاهد عندما يقرأ الأخبار الصحيحة يفتي على صدقها للمكلفين أو لا يفتي؟ يفتي للعامي. كذلك الخبر الضعيف نتيجة أحاديث من بلغ تكون خبرا صحيحا، وبالتالي يترتب عليها نفس ثمرة الخبر الصحيح. كما أن ثمرة الخبر الصحيح هو الإفتاء للغير، كذلك هذا الخبر الضعيف الذي أصبح حجة ببركة أحاديث من بلغ يصح أن يفتي إلى الغاية. بينما إذا جينا إلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول إنشاء استحباب لمن بلغه. إذا بلغك الخبر جعل الشارع استحبابا، إذن الحكم وهو الاستحباب ما هو موضوعه؟ البلوغ. إذا تحقق البلوغ والوصول تحقق الحكم الاستحبابي الواقع. هنا المجتهد قرأ الرواية الضعيفة والمفروض تحقق موضوعها وهو البلوغ، وبالتالي يتحقق الحكم وهو الاستحباب بالنسبة لهذا المجتهد. المكلف يتحقق الاستحباب بالنسبة إليه أو لا يتحقق؟ نقول ننظر، هل الموضوع تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق. فإذا لم يتحقق الموضوع يثبت الاستحباب بالنسبة لي أو لا يثبت؟ المفروض أنه لا يثبت، لأنه لم يتحقق الموضوع وهو البلوغ. فبالتالي هل يجوز للمجتهد أن يفتي للعامي؟ يستحب لك. نعم، لا، الكلام من باب حريص من بلغ. لماذا؟ لأن المشهد المفروض لا يقول للعامي يستحب لك إلا إذا تحقق الموضوع وهو البلوغ، والمفروض أنه لم يبلغ. فبالتالي قد يقال أساسا لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الأثر، نقول لا، حتى من ناحية الفتوى يوجد فرق، حتى من ناحية الفتوى يوجد فرق، أنه بناء على الاحتمال الأول وهو الحجية، نعم يجوز للمشهد أن يفتي للعامي لأنه أتى بعلم، أتى بخبر صحيح، نعم هو خبر ضعيف لكن جعل الشارع حجية للخبر ضعيف بقاعدة التسامح في أدلة السنة، فلهذا أتى بعلمه. أما هناك إذا قلنا لا، ليست الرواية في مقام، ليست القاعدة وأحاديث من بلغ في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، إنما في مقام جعل حكم موضوعه البلوغ، والمطلق أنه الذي بلغه هو المجتهد وبالتالي يثبت استحبابا له، بينما العامي لم يبلغه الخبر. ولكن التحقيق على كل حال وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله. ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف عليكم السلام، أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل كاستحباب المشي بعد الطعام، وخبر ثقة على نفي استحبابه نفي استحباب المشي بعد الطعام. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا، فيتحقق التعارض ومقتضى ذلك تساقط عند عدم إمكان الجمع بينهما. أما إذا بني على الاحتمال الثاني وهو إنشاء استحباب واقعي فلا تعارض. لماذا؟ لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب استحباب المشي بعد الطعام لا يثبت مؤجل، لا يثبت استحباب ذات الفعل بعنوانه الأول، إنما يثبت الاستحباب بعنوان ثانوي، لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافي له. الخبر النافي يثبت مؤداه لا يثبت مؤداه، يثبت مؤداه وهو نفي استحباب ذاك، يعني بعبارة أخرى ذاك المشي بعد الطعام ليس مستحبا. أما الخبر الضعيف هل يقول ذات الفعل مستحب؟ لا، ذات الفعل ليس مستحب، إنما أنا جعلت الاستحباب لأنه بلغك، أما ذات الفعل ليس مستحبا، بل هو بنفس، لاحظ، لا يثبت مؤدى ليعارض الخبر النافي له، بل هو يعني الخبر الضعيف بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي لكنه مترتب على عنوان البلوغ. عنوان البلوغ يعني يكون موضوعا لإنشاء استحباب واقع، فالبلوغ الموضوع والحكم الاستحباب ما هو؟ هو الحكم. قال بل الخبر، لأن الخبر الضعيف يحقق البلوغ عند وصوله، فإذا تحقق البلوغ ترتب الحكم وهو الاستحباب. بل الخبر الضعيف بنفسه يكون موضوعا، الخبر الضعيف الواصل موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، والبلوغ محقق وإن كان الخبر خبرا ضعيفا، هنا تحقق البلوغ، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ. يعني كون الخبر الأول يثبت والخبر الثاني ينفي البلوغ، ينفي البلوغ أو لا ينفي البلوغ؟ لا ينفي البلوغ، مع أن الخبر الثاني ينفي استحباب المشي بعد الطعام، لكن هذا مع ذلك يبقى أنه بلغني ووصلني الخبر الأول. بلغك الخبر الأول شيخ علي وما بلغك، حتى وإن وجدت رواية صحيحة تقول أنه لا يوجد استحباب لا يوجد استحباب المشي بعد الطعام، نقول مع ذلك يصدق عنوان أنه بلغني خبر مفاده إثبات الاستحباب، فالبلوغ متحقق فيثبت الاستحباب. ماذا؟ لماذا يثبت الاستحباب؟ لثبوت موضوعه وهو البلوغ. هذه هي الثمرة الأولى. لما لا يقال بالنسبة لهذه الثمرة أنه على كل حال قد يقال بوجود التعارض بحيث أن المجتهد لا يمكن أن يلتزم بأحد الخبر؟ لما؟ لأن الرواية الأولى وإن تثبت الاستحباب بعنوان البلوغ، لكن الرواية الثانية تنفي ذات الاستحباب مطلقا، بلغ أو لم يبلغ، فبالتالي يتحقق التعارض. نعم، وإن كان ذات الفعل لا يعارض الخبر الثاني الذي يمثل يستحب، بأن ذات الفعل الناتج عن الخبر الضعيف لا يثبت استحبابا ولا ينفي استحباب. ولكن على كل حال النتيجة النهائية إذا أراد المجتهد أن يسجل الكلام في رسالته العملية ماذا سوف؟ هل يلتزم بالاستحباب بحيث يقول يستحب أن يمشي الإنسان بعد طعام؟ هذا لا يلتزم به. لماذا؟ لوجود خبر صحيح ينفي الاستحباب. طب هل يلتزم يقول أنه يستحب، عفوا، هل يستطيع المثل أن يقول لا يستحب؟ لا يستحب المفروض تطبيقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن أنه ثبت الاستحباب وثبت استحباب واقعي، فكيف يقول لا لا يستحب؟ فهنا قد يقال بوجود تعارض حتى بناء على الالتزام بالاحتمال الثاني. هذا التأمل في الحقيقة لا يرد أساسا، ومن البعيد جدا أن يتفوه بمثل هذا الإيراد، لأن الكلام في التعارض، والتعارض ما معناه؟ التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين كما قرأنا في الحلقة الثانية، هذا هو التعارض. وهنا من الواضح أن مدلول كل دليل لا يعارض المدلول الآخر. مدلول الخبر الصحيح نفي استحباب المشي بعد الطعام، ومدلول الخبر الأول أن ذات الفعل ليس مستحب، نعم مستحب بعنوان ثانوي، وإلا ذات الفعل ليس، فالمدلول غير مناسب للآخر، فبالتالي لا يتحقق التعارض. نعم قد يقال في مقام الامتثال لا يمكن أن يمتثل، يعني لو أراد أن يطبق الاستحباب هل يمتثل أو لا أو لا يمتثل؟ وهذا الشيء الجميل عن التعارض، التعارض والتنافي بين مدلولي دليلين، وفي المقام لا تعارض بين المدلولين. الثمرة الثانية، إذا جاءنا خبر ضعيف يدل على وجوب شيئين، هنا نقول مثلا جاءنا خبر صحيح، خبر ضعيف يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو على وجوب مثلا استرسال اللحية. جاءنا خبر ضعيف يدل على وجوب استرسال اللحية أو على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هنا بناء على الاحتمال الثاني هل يثبت الاستحباب أو لا يثبت الاستحباب؟ نقول ما هو موضوع الاستحباب؟ عنوان البلوغ، والبلوغ ما هو المراد منه؟ البلوغ هو بلوغ الثواب على عمل، من بلغه ثواب عمل، إذن بلوغ الثواب على عمل. ومقتضى وصول خبر ضعيف يدل على الوجوب، تحقق بلوغ ثواب على عمل أو لم يتحقق؟ تحقق، لأنه إذا كان الاستحباب يدل على بلوغ ثواب فكيف بالوجوب؟ إذن بلوغ ثواب على عمل تحقق، فإذا تحقق بلوغ الثواب على عمل وهو موضوع الاستحباب الواقعي نقول تحقق الموضوع فيتحقق الحكم. موضوع إنشاء الاستحباب الواقعي ما هو؟ بلوغ الثواب على بلوغ ثواب على عملين، والمفروض أن الثواب بلغ. فتقول كيف بلغ؟ هو مجرد أن يأتي خبر ضعيف يدل على الوجوب يدل على ثواب العمل. إذا قيل لك يجب عليك أن تدعو عند رؤية الهلال أو يجب أن ترسل اللحية، إذن هناك ثواب، إذن بلغ ثواب على عملين. إذا بلغ الثواب على عملين تحقق الموضوع فيتحقق حكمه وإنشاء استحبابين. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، وهو جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني كون الخبر الضعيف يكون حججا، هنا هل يثبت الاستحباب أو لا يثبت الاستحباب؟ المفروض أن الوجوب لا يثبت. لماذا الوجوب لا يثبت؟ لأن الخبر الضعيف وقاعدة التسامح في أدلة السنة ليست مشمولة للأحكام الزانية. قلنا نحن إنما يتسامح في أسانيد الروايات فيما إذا كان مدلولها حكم غير، أما إذا كان مدلولها حكم إلزامي وجوبي لا تطبق قاعدة التسامح في أدلة، إذن هنا لا يثبت الوجوب. هل يثبت الاستحباب؟ المفروض لا يثبت الاستحباب. لماذا؟ لأن مدلول الرواية ليس مفاد استحبابي، بل مفادها إثبات وجوب شيء وليس استحباب شيء. إذا الاستحباب لا يثبت. هل يثبت مطلق الطلب أو لا يدل مطلق الطلب؟ احتمال ثالث نقرأه. قال الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. لماذا؟ لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل. من بلغه ثواب عمل وعمله كان له أجر ذلك وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ إن من سمع شيئا من الثواب على شيء. فقطعا شيخنا الوجوب له ثواب، الوجوب لا يترتب عليه ثواب. فبالتالي تحقق بلوغ الثواب. شيخنا وجوب بلا ثواب مجاني، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء، يعني لا يثبت لا الاستحباب ولا الوجوب ولا الجامع بين الوجوب والاستحباب. وهو ما هو الجامع؟ طلب عام من أن يكون إلزاميا أو غير إلزامي. لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر. لما؟ لعدم حجيته، يعني حجية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية. قد تقول نطبق قاعدة التسامح في أدلة السنن، نقول قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تكون مشمولة لموارد الأحكام الإلزامية. وإثبات الاستحباب به أي بالخبر الضعيف متعذر أيضا. لما؟ لأنه أي الخبر الضعيف لا يدل عليه أي على الاستحباب، فكيف يكون الخبر الضعيف طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ ما هو مدلول الخبر الضعيف حسب الفرض؟ أمر وجوبي، فكيف تقولون أنه يثبت الاستحباب؟ الاستحباب ليس مدلولا للخبر، وما كان مدلولا للخبر ليس هو الاستحباب بل الوجوب، لأنه قال أن يدل خبر ضعيف على وجوب لا على استحباب. لإثبات غير مدلوله. وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به أي بالخبر الضعيف متعذر أيضا. لما؟ لأنه أي الجامع وهو الطلب مدلول تحليلي، ومعنى أنه مدلول تحليلي أي مدلول التزامي أو تضمني. لازم الوجوب هو الطلب، ولازم الاستحباب هو الطلب. أو قلت مدلول تضمني لأن الوجوب عبارة عن طلب زائد ماذا؟ زائد عدم الترخيص في الترك، والاستحباب طلب زائد جواز الترخيص في التم، يعني المهم مدلول تحليلي غير مطابقي. والمفروض أنه متى يكون المدلول الالتزامي حجة؟ السيد الخوري يذهب إلى تبعيات. إذا كان المدلول المطابقي حجة يكون مدلوله الالتزامي حجة. والمفروض أن الاستحباب وهو المدلول المطابقي والوجوب وهو المدلول المطابقي حجة وليس بحجة. ليس بحجة لأننا قلنا أن الخبر الضعيف لا يثبت الوجوب، كما أن الخبر الضعيف لا يثبت فهو لم يثبت لا الوجوب ولا فإذا لم يثبت الوجوب والاستحباب إذن لم يثبت المدلول، وإذا لم يثبت المدلول المطابقي لم يثبت المدلول الالتزامي وهو الجامع. ما واضح الاتصال؟ لاحظ ماذا قال: وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به أي بالخبر الضعيف متعذر أيضا، لأنه أي الجامع مدلول تحليلي. مدلول تحليلي يطلق في الأصول إما على الالتزام أو التضمني. مدلول تحليلي للخبر فلا يكون حجة لإثباته عند من يرى كسيد الأستاذ أن حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقف على حجيته في المدلول المطابقي بكامله، وهذا معنى التبعية. أما إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية تسقط حجية المدلول التحليلي. والمفروض أن المدلول المطابقي سقط عن الحجية أو لم يسقط؟ سقط، لأن الوجوب لم يثبت، الاستحباب لم يثبت، فبالتالي الجامع لم يثبت، خلافا للاحتمال الثاني أنه يثبت الاستحباب فيما لو دل خبر ضعيف على وجوب شيء. الثمرة الثالثة وهو إذا دل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا بعد الجلوس يشك أنه يستحب أو لا يستحب، بناء على الاحتمال الأول الذي يفيد إعطاء الحجية لمطلق البلوغ، هنا يمكن استصحاب الحكم السابق. نقول جاء خبر باستحباب الجلوس إلى الزوال، هذا أمر متيقن الآن. بعد الزوال يستحب أو لا يستحب؟ شك، عندي يقين سابق باستحباب. كيف هذا الاستحباب تولد؟ نتيجة أنه صار الخبر الضعيف ماذا؟ حجة، فبالتالي استنبطت منه استحبابا. عندي يقين بهذا الاستحباب، شك في بقائه، إلى ما بعد الزوال أستصحبه الحكم السابق، هذا بناء على الاحتمال الأول. بينما على الاحتمال الثاني لا يمكن الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستحباب منوط ومترتب على عنوان البلوغ، والمفروض أن البلوغ بلوغ ثواب على عمل. أي عمل؟ الجلوس إلى الزوال. وما بعد الزوال بلغ عليه ثواب أم لم يبلغ عليه ثواب؟ لم يبلغ عليه ثواب، لأنه الرواية حفاته إلى الزوال، فهم منه إلى الزوال، فبالتالي هنا لا يمكن الاستصحاب. لاحظ ماذا قال: الثمرة الثالثة أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس على نحوها لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. فعلى الاحتمال الأول وهو إعطاء الحجية للخبر الضعيف يجب استصحاب بقاء ماذا؟ الاستحباب. أما على الثاني لا يجري. لماذا؟ لأنه مجعول، أي الاستحباب بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع. لماذا مقطوع الارتفاع؟ لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل طلوع، بفترة الزوال. ومهما يكون فلا شك فهنا بعد الانتهاء من الثمرات يقول السيد بناء على الاحتمالات الأربعة: الاحتمال الأول مفادها إعطاء الحجية لمطلق البلوغ، الاحتمال الثاني مفادها إنشاء استحباب واقعي في وقت كونه عنوانا ثانويا، الاحتمال الثالث إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، الاحتمال الرابع حكم مولوي في قائم في نفسي لمصلحة في نفس الوعد. يقول السيد: الظاهر كما تقدم في الحلقة الثانية أن ما يفيد المطلوب هو تعيين الاحتمال الأول، والمفروض أن ظاهر الرواية ليس هو الاحتمال الأول كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ومهما يكون فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل. وجه المخالفة أن الرواية تريد أن تقول أن لو كانت تريد أن تقول أن الخبر الضعيف يكون حجة، مفادها أنه يكون حجة وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا معنى له. إذا قطع الإنسان أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن كيف يكون حجة؟ هذا لا معنى له. فبالتالي لا يثبت الاحتمال الأول، وبالتالي لا تثبت قاعدة التسامح في أدلة السنن. ومهما يكون فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات بأن يقال الحجية أدلة الحجية تشمل حتى الخبر الضعيف في باب المستحبات. فبالتالي تبقى أدلة الحجية مقتصرة على الخبر صحيح، خبر الثقة. بهذا تم الكلام في البحث الثاني. الكلام في البحث الثالث في حجية الظهور. عينونا نعم نختم. والحمد لله رب العالمين.